باكر يسأل الله خيرا. قال أيضا رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، والكشميهني أبو عبد الرحمن عنده أخطاء أحيانا، لكن ليس كل ما انفرد به هو خطأ، عنده أخطاء يسيرة حينما يخالف الجمع عن أبي ذر الهروي. والصواب هنا إثباته يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده يقللها يزهدها، يعني قال بيده يزهدها، بعضهم قال هكذا، بعضهم أشار بالأنبلة هكذا، يعني معناه أن الوقت يسير، فالإنسان يحرص، يحرص كثيرا على الدعاء من طلوع الفجر وحتى شروق وحتى غياب الشمس، يحرص الإنسان، فالإنسان ما دام الدعاء يستجاب يحرص ويبذل الجهد في هذا. ماكو صلاة. إذن هنا أنا على رأي من قال أنه في غير وقت صلاة أو دعاء، لكن في هذا الوقت ليس لدينا صلاة، يدعو الإنسان، المقصود بالصلاة هنا الدعاء، قائم يصلي أي قائم يدعو، لأن إحنا الصلاة من معنى من معاني الصلاة الدعاء. عندنا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، عدة معاني عندنا للصلاة، من ضمن التعاريف أنه الدعاء، فالفقه في الصلاة اللي احنا نصليها أخذت من هذا الشيء، ثم حدت بحدود تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وفيها وهكذا. خلص هو لما الإنسان يكون قائم فهو قائم بحق الله تعالى. أنا لا أستطيع أن ألزم بهذا. الله أعلم. يقول مسروق احضر التفسير فإنه القول على الله، فالإنسان حينما يتحدث يتحدث بعلم. نعم. يعني هنا الدعاء هو نرجع هو بلا شك أن الصلاة تشمل، وأيضا يطلق قائم، يعني قائم قائم بحق الله تعالى في الصلاة هكذا. نعم. وقد يكون الإنسان قائم وهو يدعو. نعم. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا، معناه لأننا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم، وربنا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. فهذا أصل في دعاء الظالم أنه لا يستجاب في من دعا عليه، وإنما يرتفع إلى الله من الدعاء ما وافق الحق وسبيل الصدق. قال البخاري حدثنا قتيبة هو ابن جميل بن سعيد الثقفي، أكثر عنه البخاري، روى 324 حديثا، وتوفي عام 400، وكان يطلب علم الأثر، ثم رأى رؤيا فقيل له إنك لا تبلغ بالأثر ما بين المشرق والمغرب، لا تبلغ بالرأي، فعليك بالأثر، فطلب الأثر. قال حدثنا عبد الوهاب هو بن عبد المجيد الثقفي، توفي عام 84، قال حدثنا أيوبه بن أبي تميمة السختياني، طبعا يقللها بمعنى يقللها، يقال الرجل المتزهد المتقلل من الدنيا، هذا الحديث السابق أي أن الوقت يسير. عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن أبي مليكة، توفي عام 17، عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قالوا عليكم، فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ما تمدح فيه السيدة عائشة أنها هنا قد غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبت في الله لرسول الله، مهلا يا عائشة أي امهلي مهلا، عليك بالرفق، وهذا أمر أن الإنسان دائما يستخدم الرفق، وإياك والعنف اللي هو ضد الرفق أو الفحش وهو السب والشتم. فقالت أولم تسمع ما قال، وقال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في ولا يستجاب لهم في. ثم قال باب التأمين، باب التأمين هو قول آمين عقب الدعاء، وقلنا بأن الآمين لا إنما تمد الياء 4 أو 6 حركات ولا تمد الألف كما يفعله أغلب الناس. باب التأمين، والإمام يجهر بها على يجهر بها الإمام. معلوم إحنا عندنا هنا ورش أم غير ورش، فمن لا نأتي بشيء يخالف نعم، ونختار في كل قضية يعني الشيء الصحيح في هذه القضية. نعم. يعني إحنا لما نقرأ بقية القرآن لما يمر عندنا من هذا مثل هذا هل نمده الجواب لا، فالإنسان أيضا يسير على غفل واحد. نعم. والإمام يجهر بها خلاف لأبي حنيفة ومالك. عندنا الترمذي 248 الصدران طلبته، يجهر بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يمد بها صوته. هذا في جامع الترمذي، يقول باب ما جاء في التأمين. قل حدثنا أبو ندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، طبعا هذا ثوري، عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته، يعني أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة، أي ورد هذا عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة، طبعا هذه فيها فوائد قيمة للمحدث وللفقيه. قال حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى أبو حنيفة خالف في هذا، وأيضا مالك خالف في هذا، واستدلوا بدليل، فأتى الترمذي بالدليل حتى يبين عدم صحة الدليل ليسقط القول المقلد لهذا القول المخطئ. قال وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العمس، هذا رواية خطأ حديث هيثم أي شاذة، ونستطيع أن نقول منكرة، شاذ باعتبار رواية ثقة شعبة أخطأ فيها، ومنكر باعتبار خطأ. فلما نثبت أن هذه الرواية خطأ بس من نكمل نسألك سؤال، فانتبه اصغى جيد. يقول روى شعبة هذا الحديث عن سلمة عن حجر أبي العمس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين وخفض بها صوته. قال سمعت محمدا يقول، هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، يقول حديث سفيان أصبح لدينا حديثان، حديث سفيان الثوري وحديث شعبة بن الحجاج. يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، صار أصح. ولما نقول أصح يحتمل أن حديث شعبة أيضا صحيح، يحتمل أنه خطأ. فانظر إلى عبارة البخاري، قال وأخطأ شعبة في مواضع من هذا، فقال عن حجر أبي العنبس، قال حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس، أي واحد، ويكنى أبو السجن، أي كنيته هو أبو السجن وليس أبو العنبس. وزاد فيه عن علقمة بن وائل، أخطأ في الإسناد، زاد علقمة بن وائل بن سلمة بن كهيل وحجر بن عنبس، وليس فيه عن علقمة وإنه حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وقال هذا طبعا خطأ بالسند، والخطأ الثالث في المتن، قال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته، طبعا المعنى تغير. شوف انظر إلى دقة أيضا، قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال هذا، قال حديث سفيان في هذا أصح. أبو زرعة الرازي، ما اسمه أبو زرعة؟ عبيد الله بن عبد الكريم، وقصته في قضية وفاته وتلقين الأئمة له من أروع القصص، وهو الذي كان يأخذ على أحمد بن حنبل الأبواب ويذاكره بالأحاديث، وهو الذي كان يقول كنت أسير في بغداد فأسمع أصوات المغنيات من الأبواب والشبابيك فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح. قال أي أبو زرعة أتى بالدليل، وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان، وثم أسند الترمذي رواية علاء بن صالح، أي أن سفيان توبع تابعه علاء بن صالح وأيضا توبع بمتابعات أخرى صحيحة، فإذن رواية الجمع أولى بالصواب. فالصواب أن الإمام يرفع بها صوته ويستعجل بها، ونقول له اقصرها ولا تمدها أيضا من أجل أن لا يسبقك المأمون فيقع في الخطأ حتى ترفع عن المأموم الخطأ في المسابقة، لأن المسابقة منهي عنها، مسابقة المأموم للإمام منهي عنها ومخالفة، والمصلي جاء ليتقرب إلى الله لم يأتي ليخالف. وهكذا الإنسان يبقى في عبادته على مراقبة تامة، يعني يحذر أنه يأتي بالمخالفة. ثم قال البخاري هنا باب قول النبي استجاب لنا، احنا وصلنا احنا لا مش سفيان عمن رواه سفيان عمن رواه هو من نفس الطريق يعني نفس الشيخ. والعلاء ايضا عن حجر. عن حجر بن عنبس. والعلاء ايضا عن حجر بن عنبس. وشو هذا عن حجر؟ يعني متابعه تامه لسفيان الثوري. فسفيان تابع. لكن شوف يعني احنا اذا نستفيد من صنيع العلم حتى لو لم توجد المتابعه لرجحنا روايه سفيان. ونفس الشعبي يقول اذا اختلفت انا وسفيان فالقول قول سفيان. باب التأمين. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه اي الحديث عن سعيد بن المسيب. طبعا سفيان بن عيينة احيانا يقدم الراوي على الصيغه ما قال حدثنا الزهري قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا. اذا امن القارئ يعني بعضهم يتأول يقول إذا أراد التأمين نقول لا الصواب إذا أمن القارئ فأمنه. ونستفيد أن الإمام ما لا يصنع يجهر بها ونقول له لا تمدها. وأيضا حتى بعضهم يرى القصر وهي سنة ليست بواجبة التأمين. وعند الشيعة الإمامية أنها تبطل الصلاة بالتأمين. والسبب في هذا قالوا هي بمعنى قاصدين. وطبعا هذا قلنا آمين بالتشديد آمين بمعنى قاصدين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. لأنه روي عن جعفر الصادق سئل عن معناها قال معناها قاصدين فذهبوا إلى بطلان الصلاة بهذا. ولا شك أن إذا قال آمين يقصد قاصدين أن الصلاة تبطل. لكن هذا دعاء بمعنى اللهم استجب. نعم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق. نعم. اسم فعل امر نريد اسم فعل امر حتى ياتي العبد فيامر نقول هي بمعنى اللهم استجب. نعم دكتور هاي ما يعني ورا الامام اي نعم هذه قل من نام مثل من نام عن صلاه او نسيها فليصلي تسمى واقع في جواب الشرط. فإن قال ثم عزل قال اذا امن الامام فامن فالفاء هنا واقع في جواب الشرط. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضيلة التأمين وفضيلة صلاة الجماعة. هذا أيضا مما يستدل به على فضيلة صلاة الجماعة. فأنت الآن أردت أن تؤلف بحثا في فضائل الجماعة أتي بهذا الحديث وعلل هذا. وهذا من حسن تعليم النبي يبين أحيانا الحكم مع علته حتى يكون أرغب عند السامع. قال فإن الملائكة تؤمن والله سبحانه وتعالى يستجيب تأمين الملائكة. واللسان حينما يؤمن يؤمن على ماذا؟ يؤمن على أفضل مدعو. وبعض الجهل يقول اللهم اغفر لي ولوالدي. هذا خطأ لأنه هذا سوف يترك التأمين على ماذا؟ على الهداية على الصراط المستقيم. وهذا الحديث هو موجود نعم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى مضعفا إياه لأن في إسناده أبا بكر النهشلي وهو ضعيف ضعيف جدا. قال فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الموافقة هل هي بالفعل بالتأمين أم الموافقة بالخشوع؟ أنا بالنية أن ألف بحث في فقه الخشوع في الصلاة. فهذا الحديث من ضمن الأحاديث التي نستدل بها على الخشوع في الصلاة. لأن ثمة جماعة قال المقصود بالخشوع الخشوع والإخلاص. ومنهم قال لا الموافقة بالقول. فلما هي قالت آمين وانت قلت آمين خلف الإمام هذه الموافقة. فالإنسان يحرص على الخشوع والإخلاص ويحرص على صلاة الجماعة ويحرص على التأمين خلف الإمام ولا يؤمن بقلب غافل ساهٍ لاهن. طبعا هذا الذي مال إليه ابن حبان. وابن حبان أحيانا يعلق على الأحاديث التي يسوقها في صحيحه. والحكمة في هذا أن يكون في يقظة. يعني لماذا علم النساء أو أن رغبهم في التأمين وهو مندوب وإذا حتى الإنسان يكون في يقظة يستيقظ الإنسان. قال ابن حزم وقول المأموم آمين إذا قال الإمام ولا الضالين فرض فرض عند ابن حزم. هذا القول فرض وليس بسنة. وأما قول الإمام قال فإن قاله الإمام فهو حسن وسنة. وإذا لم يقل الإمام لا شيء عليه الصلاة صحيحة. لكن إذا قال الإمام وجب على المأموم أن يقول آمين. لأن هذا باعتبار ورد فيه الأمر، لكن الصواب أنه مندوب بدليل الترغيب. قال: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الراجح ما ذهب إليه الجماهير لأنه سنة وليس بواجب. ثم قال البخاري: باب فضل التهليل، وهو قول لا إله إلا الله. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي، توفي 21 و200، روى له البخاري 139 حديث. يا هيثم، نعم، حديث شعبة اللي أخطأ به، نعم، خالف. إذا توبع هل يقوى حديث يرتقي من ضعيف إلى حسن؟ هي رواية، يعني هي شاذة رواية، إيه نعم، خطأ شاذة أو منكر خطأ، لازم إذا نطلقها على رواية شعبة. إذا تقوى، إذا توبع شعبة هنا، نعم، يتقوى الحديث أو إلى شاهد مثلا. اي نعم، يعني شيخي لا يقول الا بعد النظر الى اقوال الائمه، يعني كان البخاري انت اسمع، وانت وجدت اقوال الائمه تاخذ اقوال، اذا ما وجدت تبقى تجتهد انت، ليش علمت القواعد حتى تجتهد؟ فما جبنا لك في السند صحيح كالشمس. اي نعم، قلنا لك كان متابع الشعبه. الشيخ قلنا للنظر الى يعني الطرق والقرائن والترجيح، يقول حافظ عليها رحمه الله. اذا استوى الاسلام اقول لك جاءك سند قوي، متابعة الشعب، متابعة متابعتين ثلاثة، شاهد شاهدين ثلاثة. شيخ نأخذ بالأحفر. بالأحفر. شيخ أول يوم شرحت لك فيها قبل 3 أيام، وأردت أن أجلدك، لأن شرحت فيها سابقا. وجدنا لك مقولة أحمد بن حنبل: المنكر منكر أبدا، يعني حيث الخطأ خطأ ما تفيد لا متابعة ولا شاهد. لأنه خطأ، أي خطأ، فهو الخطأ خطأ. واضح؟ عفيش يا أخي. نعم. هو الحديث صحيح ما صح البدن والسند. احسنت. اي نعم، هو لما يكون خطا، الخطا لا يتقوى، يعني الشاذ المنكر هذا مطروح، هو مطروح. يقول: باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي، وهو مولى ابي بكر بن عبد الرحمن المخزومي، توفي 30 و100، عن ابي صالح، ابو صالح السمان ذكران. اريد اساله عن ماذا قال الذهبي في عبد الله بن مسلم القعنبي. قال: حد الولي الخوف من الله والعمل مثل القعنبي. فعدية بالي فكر انه قلت له اصفه ساسالك بعد ان انتهي، لكني قد نسيت. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي أن الله يحفظه منه يومه ذلك، فلا تقع منه زلة ولا وسوسة ببركة هذا الذكر. إذن هذا الذكر مستحب جدا، وينبغي أن يأتي بالإنسان في أول النهار حتى يكون الحرز من أول النهار إلى آخر النهار، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. قال العلماء: ينبغي أن تقول هذا الذكر أول النهار لأجل أن تبقى جميع نهارك محروسا من الشيطان. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي أو المسندي، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو اللي هو أبو عامر العقري، متوفى عام 400. أما عبد الله بن محمد توفي 29 و200، وقد خرج له البخاري 200 حديث. قال: حدثنا عمر بن ابي زائده توفي 52 و100، عن ابي اسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله، عن عمرو بن ميمون وهو التابعي المخضرم، التابعي الكبير عمرو بن ميمون، يا سلام. من قال 10 كان كمن اعتق رقبه. شوف من قال 10 هاي السابقه، يعني فهذا من اختصار البخاري وجودته بالاختصار. من قال 10 كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل. وقال عمر بن ابي زائده: وحدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله. هذا الربيع بن خثيم قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله. قال أبو عبد الله البخاري والصحيح قول عمرو. وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله. وقال آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يساف الأشجعي عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله. وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا إشارة. نعم معلوم معلوم والله شيخ لا أدري لا أعرف حتى لا أقول يعني هل يقصد من العرب الله أعلم وكأنها من العرب يعني لكن لست متأكدا في هذا فأخشى أن أفسر لفظة ويكون فيها قولي مضمونا أو خطأ. قال وقال أبو عبد الله قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو. شوف البخاري ذكر من حيث روي موقوف وروي مقطوع وأن هذه العلل لا تضر في صحة الحديث فالحديث صحيح ثابت. أما ما روي هذا حيث موقوفا ومقطوعا على بعض التابعين فهذا باعتبار أنهم أيضا لما تعلموا هذا عن النبي أتوا به أحيانا مرفوعا إلى النبي من باب الرواية وأتوا به إلى الناس من باب التعليم من باب التعليم مثل الدعاء اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. الآن نحن نعلم الناس هذا الدعاء وهو ثابت على النبي وأحيانا الشخص اللي نعلمها نقول هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا الشخص تقول فقط احفظ هذا الدعاء وكرر هذا الدعاء. فهذا الحديث لما ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين وأتباع التابعين من قولهم باعتبار أنهم أتوا بهم باب تعليم الآخرين لفضيلة هذا الدعاء والذكر. ثم قال باب فضل التسبيح أي يعني قول سبحان الله ومعناه تنزيه الله عما لا يليق به من كل نفس فيلزم نفي الشريك ونفي الصاحب ونفي الولد وجميع الرذائل. وهي عبادة عظيمة جدا لما الإنسان يكثر من تسبيح الله تعالى. قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه. شوف حطت خطاياه إشارة إلى ماذا؟ إلى مغفرة الذنوب. وأنتم قد امتحنتم في سورة الرعد فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلكم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني شوف هنا بعض المفسرين لما تحدث عن المغفرة قال من تاب يغفر الله له وهذا تقصير في التفسير لأن الله سبحانه وتعالى يغفر أحيانا بالتوبة ولغير التوبة والعبد اللي هو الفقير أحيانا يغفر من دون توبة فما بالك بالعلي القدير سبحانه وتعالى. أهل العلم تحدث عن غفران السيئات وتحدث بأنها تكون بثلاثة أشياء. الأول بفضل الله وبرحمته ابتداء كقوله في الحديث عبدي أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا حتى إذا رأى الرجل أنه قد هلك يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحديث بهذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة من حيث عبد الله بن عمر وتقدم في صحيح البخاري بلفظ غير المقارب برقم 2441 وفي صحيح مسلم أيضا هو برقم 2768. الثاني بالموازنة توضع صحائف الحسنات في كفة الحسنات وتوضع صحائف السيئات في كفة السيئات ثم يخلق الله الثقل فيها بحسب ما يعلمه من إخلاصه بالطاعة. شوف قضية الإخلاص من أعظم ما يكون في قضية ثقل الأعمال وإصراره على المعصية إذا كان الإنسان مصر على المعصية وندمه على الذنب أو جرأته وحرصه على الخير وكسله. الثالث إذا دخل النار يأخذ بها ما شاء من الاقتصاص وما يغفر الله أكثر مما يأخذ. فهذا المعنى نقلناها عن ابن العربي في تفسيره في شرحه للموطأ. عند الحديث من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، حطت خطاياه. في الإنسان تحط، يعني من حط الشيء إذا أنزله ألقاه. الآن فرضنا شخص يحمل في اللاجئ، نقول لها حطها هنا، ينزلها هنا. نعم. ذكر شيء في يوم. نعم. حديث لا له المقصود. تشمل اليوم والليلة. نعم. نعم. ربما في موطن آخر. هذا نعم. هذا معلوم، لا عرفت. ربما في موطن آخر في نسختنا. نعم، تقديم الأخير. ثم قال البخاري حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة، أنا تركت الوفيات، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا زهير بن حرب خرج له البخاري 12 حديثا فقط، وتوفي عن 34 و200. أما ابن فضيل اللي هو محمد ابن فضيل الضبي توفي عن 95 و100. نعم. أما عمار بن القعقاع فلا أحفظ وفاته، وكذلك أبو زرعة اللي هو اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان. طبعا الكلمتان المقصود بها الكلام اللي هي الجملة، كلمة تطلق على اللفظة الواحدة وعلى مجموعة الكلام، كقول ابن مالك كلام ما لفظ مفيد كاستقم واسم فعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. نعم. لما نقول يتقدم الآن المدير لإلقاء كلمة، فالمقصود بها مجموعة من الكلام، فهنا المقصود بها الكلام اللي هو اللفظ الذي يحسن السكوت عليه. فقال كلمتان خفيفتان على اللسان، فهي خفيفة تخرج من اللسان خفيفة وليست صعبة، ثقيلتان في الميزان فأجرها عظيم عند الله تعالى، حبيبتان إلى الرحمن أي يحب قائلهما فيجزل لهم المكار ما يليق بفضله. فالله يحب هذه الكلمات ويحب من يقول هذه الكلمات، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. شوف يعني سبحان الله بحمده تنزيه لله تعالى مع ذكر حمد الله تعالى، فأنت تنزه الله عما لا يليق به وتثبت له ما يليق به. وأيضا سبحان الله، نزهت الله وبينت أن له العظمة، فحتى لا تكون نافي لشيء ولم تثبت شيء، فهي أفضل من قول سبحان الله فقط. ثم قال باب فضل ذكر الله، يعني المراد بذكر الله تعالى الألفاظ التي يذكر فيها الإنسان ربه، الألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم، والحسبلة حسبي الله وحسبي الله ونعم الوكيل، والاستغفار استغفر الله واستغفر الله العظيم. وأيضا سيد الاستغفار من أفضل الاستغفار، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة لما الإنسان يدعو بخير له وللمسلمين. وأيضا ذكر الله تعالى يطلق ويراد به قراءة القرآن، وأيضا يراد به تدارس العلم الشرعي والفقه، يطلق ذكر الله تعالى ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه تلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة، هذا كله من ذكر الله تعالى. ذكر الله قال أقم الصلاة لذكري. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي توفي عن 47 و200، خرج له البخاري 53 حديثا، توفي عن 47 و200 وقيل 48 و200. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة توفي عن 100 و200، عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة أبو بكر في عام 400 اسمه عامر، عن أبيه هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري الذي أوتي ماذا يا شيخ محمد؟ مزمار حسن. أحسن أنت، الحمد لله أيضا أوتيت مزمارا حسن، فحافظ عليه يا بني وزد منه دائما. سامع صوته ولا شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، أي كما أن الميت لا يرفع له عمل كذلك الذي لا يذكر الله تعالى. فإذا الذكر مهم جدا، وهذا تمثيل عظيم جدا. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو بن جميل متوفى عام 400، قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد بن قرط الضبي متوفى عام 88، عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح وهو أبو صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة، طبعا في رواية صحيح مسلم إن لله ملائكة فضلا، أي بضم الفاء والضاد، معناه زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين على الخلائق، لا وظيفة لهم إلا التطوف على حلق الذكر. هذه اللفظة التي في صحيح مسلم ننتفع منها في تفسير هؤلاء الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الملائكة مرتبين على أعمال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهؤلاء ليس لهم وظيفة إلا أنهم يطوفون وينزلون. بماذا ينزلون؟ بالرحمة. ومر عندنا حديث في صحيح مسلم من حديث أبي الأثر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. شوفها أروع أشياء، قضية حفتهم الملائكة بسبب ماذا؟ بسبب هذا الذكر، والبقية الرحمة والسكينة وذكرهم الله في من عنده بسبب التدبر والتذكر والمدارسة. فالتدبر مهم جدا، فنريد أن نحيي في قلوب الناس قضية تدبر القرآن، وأن الإنسان لا يسمع شيء إلا يتفكر فيما يدل عليه هذا المعنى سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ولما يقرأ الاستعاذة والبسملة وأيها يتفكر دائما بمعانيها، يتفكر بالمعاني. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، أي حلق العلم والمدارسة والمذاكرة، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. هذه وظيفتهم. والملائكة خلق عظيم خلقهم الله لعبادته وطاعته ويقومون بأوامرهم لا يعصون الله ما أمرهم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. شوف يحترمون طلاب العلم، لكن بعض الناس يصير طالب علم يريد الناس خلاص تخضع له لأنه طالب علم، ويقول الملائكة تضع أجنحتها لطالب علم وكذا وكذا وكذا، ويطلب من الناس. الإنسان في طلب العلم يعيش خاضعا دليلا لربه، ولا يطلب من الناس على علم شيء. ويقول سفيان الثوري إن أقبح الرعية من يأكل الدنيا بالدين. إيه شيخ أحمد عندك سؤال؟ لا ذكر الجماعة محدث لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب حلقات العلم. أين حلقات العلم؟ لا يحتاج، احنا لما يكون عندنا معنى محتمل ما الى اي شيء نرجع الى صنيع النبي وصنيع اصحابه صلى الله عليه وسلم. ولكن هكذا الانسان يعود الى كما قال ما كان يصلح امر هذا اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. ولكن نحن لا نتعبد اي عباده لم يفعلها النبي واصحابه ولم تكن على احد التابعين ولا اتباع التابعين، وتلك القرون المشهود لها بخيرها، حتى قال مالك ما لم يكن دينا في تلك القرون فلا يكون دينا لما بعده. بل الثابت على أنهم قد أنكروا من تجمع ليذكروا ذكرا جماعيا، الثابت عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين أنكروا على من فعل هذا. فقال هنا فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، هو التفسير والحديث والفقه والعقيدة كله ذكر لله تعالى وهو أعظم الذكر وأعلاه، تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم. شوف هذا إظهار العناية، إظهار العناية بالمسؤول. أنت الآن لما تسأل على الشيء معناه أنك معتني. هذا إذا أسأل الأخ مروان أقول له عندكم الشيخ فلان في إيد كيف وكيف أخباره وكيف يعني شوف مهتم وهكذا. فربنا جل شأنه حينما يسأل إشارة للاهتمام بالمسؤول، والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته. لماذا؟ لأن هؤلاء يعبدون الله بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأيضا فيها إشارة إلى قضية الملائكة لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأولئك رأوا الله فعبدوا الله سبحانه، وهؤلاء لم يروا الله فعبدوا الله هذه العبادة، فمنزل عظيمة. على كل حال انا اسحب كلامي. هو انا يعني اسالك انه كيف هم لما عز وجل الله عز وجل سالهم هل رعوني؟ قال فقالوا انه يعني لو كرهوك لو رأوك كانوا خير تمجيدا لا اقول دليل على علمهم بالله ولا انا استغفر الله ما قلت ماشي. لا لا مو انا اعتذر لله واستغفر الله مو من عندك يا شيخ، هذا القول على الله خطير جدا. فالقضيه تبحث يعني، والانسان لا يقول شيء الا بعلم، لكن الشاهد ان يعني ابناء ادم يعبدون الله سبحانه وتعالى بالغيب. نعم. فكأن الله سبحانه وتعالى قال انظروا الى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليه من الشهوات ووساوس الشيطان، هاي معناها. فالإشارة إلى فضيلة المسؤول عن بالتنويه بقدره. إيه نعم. وين وصلنا؟ فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، الله أعلم، لكن سأل عنهم لينوه بهم. ما يقول عبادي؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحملونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار، ولهما فيه الاستحباب الأكثر من التعوذ من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب. أذكر كلمة يا رب هذه الصواب إثباتها. ما رأوها؟ قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذا المنزل عظيما. يعني ما قال يسعد بهم الجليس، قال لا يشقى بهم جليسهم. ثم قال البخاري رواه شعبة عن الأعمش، أي متابعا لمن؟ لجرير بن عبد الحميد الضبي، ولم يفرح ذكره موقوفا. ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوبع جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الرضي. ورواه شعبة موقوفا، يعني إشارة إلى أن أبا هريرة قد حدث بحيث من باب تعليم الناس مرة، وحدث به من باب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحة الأخيرة من صفحات كتاب الدعوات. ثم قال باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة ولا من عدم الفعل إلى الفعل إلا بمدد وإعانة من عند الله. ولا قوة إلا قوة على الطاعة إلا بالله. وهنا لما قال باب قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بيان فضله لما فيه من التبرئ من إسناد الفعل للعبد، فالإنسان يتبرئ من فعله. إذ معناها لا تحول لي عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة لي على طاعة الله إلا بالله. وابن العربي له مقولة يقول مفتاح الفرج لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الإنسان لما يصاب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس لما يصاب بمصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالصواب أن الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويكثر من هذه من لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي نافعة وعظيمة جدا ينتفع بها وتدخر للعبد، كما أن الإنسان ينتفع بالكنز ويدخره لنوائب الدهر. قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن وهو الكسائي، لقبه رخ، توفي عام 26 و200، خرج له البخاري 85 حديثا. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو صاحب ترجمة عظيمة جدا، وبعضهم يعني قال لا، قال نظرت في ترجمة الصحابة فلم، يعني هناك من تكلم عن عبد الله بكلام نفيس يستحقه يرحمه الله تعالى. قال: أخبرنا سليمان التيمي، توفي عام 43 و100، سليمان التيمي، عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل، توفي عام 95 وهو مخضرم. شيخ هيثم، ما معنى مخضرم؟ شيخ قال يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أدرك الجاهلية. نعم أحسنت. نعم. عن أبي موسى الأشعري قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، أي هو طريق في الجبل، أو قال في ثنيها، شك من الراوي وهي بمعناها. قال: فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. يعني قضية رفع الصوت بالذكر، والآن بعض الناس لما يخطب يرفع صوته بالدعاء، وهذا من سوء الأدب مع الله تعالى. فهذا الشخص لما صعد في هذا المكان وقال: لا إله إلا الله والله أكبر، رفع به صوته، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر رفع الصوت بالذكر، فقال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ لما قال كنز أي لا ينفذ فضلها، كما لا ينفذ فضل الجنة، لا ينفذ فضلها كما لا ينفذ فضلها كما لا ينفذ فضل الجنة. فالجنة حينما يدخلها أهل الجنة بقاء دائم وثابت وسرمدي. فهذه لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يكثر منها الإنسان يبقى ينتفع منها، كما أن فضل الجنة لا ينفذ فنفعها وفضلها لا ينفذ، فعلى العبد أن يكثر منها، وهي كنز، تكون كنز له، كما أن الكنز ينتفع به الإنسان في الدنيا. ومعناه أن قولها يحصل ثوابا نفيسا يدخر لصاحبه في الجنة. قلت: بلى. وهذا طبعا من حسن تعليم النبي، يعني يأتي بالقضية حتى الإنسان ينتبه. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الإنسان لا يتحول من حال إلى حال، شو الحول؟ لماذا يسمى حول؟ يسمى حول ويسمى عام ويسمى سنة، باعتبار أن الأشياء تتحول فيه. فهذا التحول من شيء إلى شيء، من شيء إلى شيء أفضل، لا يكون إلا بمدد من عند الله. وأما الإنسان لا يستطيع أن يحول نفسه، ولا قوة إلا قوة إلى الطاعة. ولذلك لما المنادي ينادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول المصلي: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ذهابه لا يكون إلا بإعانة ومدد من عند الله، فهو افتقار من العبد لربه ومولاه. فلما قال كنز وجه الشبه نفاسة ثوابها، فإنه أكثر ما يكون أنفس الأموال. ثم قال: باب لله 100 اسم غير واحد. يعني 99. والحافظ ابن حجر الحقيقة لما ساق هذا الحديث توسعا طويلا في الحديث الذي فيه زيارة وليد بن مسلم، وتصلح لأن يكتب فيها رسالة دكتوراه هذه المسألة. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية، المقصود برواية أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أي فرد لا نظر له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ويحب من يعبده بالوحدانية، والتفرد على سبيل الإخلاص. يعني الله سبحانه وتعالى يحب من يعبد الله على سبيل الإخلاص والوحدة الثانية له سبحانه وتعالى. ثم قال: باب الموعظة ساعة بعد ساعة. الموعظة من الوعظ، وهو النصح والتذكير بالعواقب، لأن الأشياء التي تستجلب الإنسان إما ترغب بشيء أو تخوفه من شيء. ووجه الحكم قال ساعة بعد ساعة، لأن المواعظ يخالطها غالبا التذكير، والذكر جملة الدعاء، فهذا هو الأمر في هذا. والسآمة يعني ساعة بعد ساعة، خوف السآمة والملل، وفيه براعة الاختمام. في البخاري كيف اختتم هذا الكتاب؟ في هذا الحديث. يعني حتى لما تحدث ناس وتوعد ناس لا تملهم في هذا القضية حتى لا يسأمون. ثم قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص اللي هو بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني شقيق قال: كنا ننتظر عبد الله اللي هو بن مسعود، إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا: ألا تجلس؟ قال: لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم اللي هو بن مسعود، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا، أي يتعهدنا بالموعظة في الأيام، أي يذكرنا أياما ويتركنا أياما، كراهية السآمة علينا أي الملل. فهذا من حسن الواعظ، حينما يعظ الآخرين لا يملهم ولا يجعل القضية مستمرة استمرارا واسعا. وصلى الله على نبينا محمد.